الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على المقدمة في أصول التفسير شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ونحن في هذه الليلة، ليلة الخميس 22 من شهر صفر من عام 45 و400 وألف، وانتهينا أو وقفنا أمس عند الكلام على أقسام التفسير بالمنقول، وأن منه ما لا يمكن التثبت من صحته ولا حاجة لنا به، كما ذكر جملة مما يذكر في الإسرائيليات أو مما ذكر من الموضوعات في كتب التفسير. القسم الآخر أو الثاني الذي يمكن أن نتأكد من صحة الصحيح وضعف الضعيف، وهناك وقفنا، فوقفنا عند قوله، قرأ أخوكم أستاذ جزاه الله خيرا، عند قوله: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. المهم أننا نحمد الله أن ما نحتاج إليه من تفسير القرآن منقولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، فإننا نستطيع أن نعرف الصحيح من ذلك من غيره، ولله الحمد والمنة، لأن الله عز وجل أنزل القرآن شفاء وهدى وحفظه لنا، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن تمام الهداية والحفظ والنور أن ينقل إلى الناس ألفاظه ومعانيه، وأن ينقل إلى الناس تفسيره. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم هي تفسير للقرآن، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة: والسنة تفسر القرآن وهي دلائله. قال الإمام أحمد في أصول السنة: والسنة تفسر القرآن وهي دلائله. فالسنة كلها تفسير للقرآن، وهكذا أقوال الصحابة وتفسيراتهم وفتاويهم، الحمد لله، كل ذلك محفوظ، لم يضع. يجب أن تعتقد أيها المسلم والمسلمة أنه لم يضع عليكم من دين الله حرف ولا حكم، بل كله محفوظ ولله الحمد. نعم. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. جميع المنقولات التي نحتاج إليها في ديننا، الله عز وجل قياما جل وعلا رحمة منه بعباده ووفاء بوعده إذ قال إنا نحن نزلنا الذكر إنه لحافظون، أقام لنا الأدلة والقواعد التي بها نعرف صحة الصحيح وضعف الضعيف وتمييز ذلك، ولله الحمد والمنة. حتى إنه إذا روي الحديث كله صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك زيادة فيه حرف ثاء قاف قد لا ميم، فإن أئمة الحديث يميزونه ويبينونه، لا يستطيع أحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه إلا وتجده محفوظا تاما صحيحا عند غيره أئمة الحديث والسنة بأدلة وقواعد. نعم. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. انتبه لهذا، الإمام أحمد نفسه كما قرأتم قد ألف في التفسير. هذه الكلمة عن الإمام أحمد ما معناها؟ معناها ما ذكر الشيخ، كلمة ليس لها أصل أو ليس لها إسناد، يعني ليس كل التفسير جاء بإسناد صحيح لذاته، هناك مرسل أسانيد صحيحة لذاتها، هناك حسنة لذاتها، هناك ضعيف يتقوى بتعدد الطرق وهي كثيرة. فالمراسيل، مراسيل التابعين كبارهم أو صغارهم أو متوسطيهم، هذه المراسيل تتقوى إذا جاءت من طرق أخرى. قد تكلم الإمام الشافعي في كتاب الرسالة وتابعه أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما، ذكر الإمام الشافعي شروط تقوية الحديث المرسل. الأصل أن الحديث المرسل ضعيف لإرساله، لجهالتنا بالواسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المرسل قد يتقوى بأمور، منها أن يأتي الحديث موصولا من وجه آخر، ومنها أن يأتي مرسلا من غير طريق شيوخ المرسل الأول، ومنها أن يأتي عليه فتاوى الصحابة، ومنها أن يكون عليه غالب فتاوى الفقهاء. هذه أربعة أمور ذكرها الإمام الشافعي مما يتقوى به الحديث المرسل، فإذا تقوى بأحد هذه الأمور احتج به. واضح؟ فإذا معنى كلمة الإمام أحمد هو ما بينه الشيخ هنا، لا إسناد لها، لا أصل لها، أي لا يوجد كثير، ليس كل جزئية في المغازي والملاحم وليس كل جزئية موجودة في التفسير لها حديث صحيح بإيش؟ بذاته، بل منها ما هو صحيح، منها ما هو صحيح لغيره، أنواع مراتب الثبوت. ومن أكثرها انتشارا الضعيف الذي ينجبر بطرق أخرى. فطريقة الأئمة، أئمة الحديث، التصحيح بتعدد الطرق كما سيأتي معكم، سيذكره الشيخ. الآن انتقلنا من أصول التفسير إلى علوم الحديث والمصطلح، أليس كذلك؟ قلنا لكم هذه المقدمة، لماذا؟ لأن هذه الأمور والعلوم مترابطة، يأخذ بعضها بيد بعض. تقوية الحديث الضعيف خفيف الضعف بضعيف مثله أو أحسن منه، الناس فيه على طرفين ووسط. الطرف الأول الذي يتساهل، فإذا تعددت طرق حديث ولو كانت شديدة الضعف تجده يحسنها بتعدد إيش؟ الطرق، هذا تساهل. ولهذا قال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح أو المشهور عند الناس، ذكر على أنه ليس كل ضعف ينجبر ويتقوى بمجيئه من طرق أخرى، بل لذلك شروط. هؤلاء المتساهلون يكثر فيهم من ليس من أهل الحديث ككثير من الفقهاء والشراح المتأخرين، إذا وجدوا الحديث كالسيوطي وأمثاله، إذا وجدوا الحديث تتعدد طرقه ولو كانت شديدة الضعف يمشونها. هذا غلط، غير طريقة المحققين والمحدثين. الطريقة الثانية الذين لا يقوون الحديث الضعيف ولو كثرت طرقه وكان ضعفه يسيرا، هذه كطريقة ابن حزم، وأخذها من المعاصرين فرقة تظاهرت بأنها تعظم الأئمة المتقدمين، وهم الذين أطلق عليهم نسبة لرأس من رؤوسهم في هذا العصر في الحديث قيل له المليبارية، نسبة لأحد، وليس هو فقط الرأس وحده في هذه البدعة، لأحد رؤوسهم وأكثر من كتب فيها اسمه حمزة المليباري الهندي، كان طالبا في السعودية ثم انتقل إلى الجزائر، وهو من طلاب محمد الغزالي العقلاني المعتزلي المعاصر الذي توفي عام 1417. هؤلاء العقلانيون يعرضون الأحاديث على عقولهم أو مذاهبهم ولو كانت في الصحيحين يردونها، فيقول محمد الغزالي هذا الذي أضرت كتاباته بكثير من شباب وفتيات المسلمين وكثير من السياسيين والأدباء والكتاب، لأن له قلما يأسحر الناس بقلمه، كاتب، الكاتب الإسلامي محمد الغزالي، واقرأوا ردود أهل العلم عليه لتعرفوا مكائد هؤلاء التي يضربون بها السنة. وهناك كتاب نفيس وهو كتاب كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها لشيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله، كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها، وألفت كتب كثيرة في نقده وبيان ضلاله. هذا الغزالي المعاصر يقول في مقدمة كتابه فقه السيرة: إذا كان الحديث لا يوافق العقل وتجربتي في الدعوة وخبرتي في الحياة فإنني أرده ولو صححه أئمة الحديث كلهم، ولو كان في البخاري ومسلم يقول. وإذا كان الحديث يوافق عقلي ويوافق تجربتي في الدعوة والحياة فإني أصححه ولو اتفق المحدثون على ضعفه، هذا ميزانهم. أما أئمة الحديث فعندهم قواعد منضبطة للتصحيح والتضعيف. فكان من تلاميذ هذا العقلاني المعتزلي الضال هذا الضال الآخر حمزة المليباري، فأراد أن يصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها شيخه الغزالي ولكن بستار علمي، فادعى العناية بالحديث والتمسك بمنهج المتقدمين، وبدأت له كتابات تزعزع الثقة في صحيح مسلم ثم الثقة في صحيح البخاري. فاختلف الطريقان، طريقته وطريقة شيخه، ولكن النهاية واحدة. ولشيخنا ربيع في هذا الباب جهاد عظيم أسأل الله أن يعظم له فيه الأجر المثوبة، فألف عددا من الكتب في الرد على أباطيله، كان من آخرها كتاب في مجلد ضخم اسمه التنكيل بما في توضيح المليبار من الأباطيل. وكتب الدكتور محمد بن عمر بازمول مفوض الإفتاء في مكة وفقه الله رسالة بعنوان مصطلح المتقدمين والمتأخرين، فهم استخدموا كلمة منهج المتقدمين لنشر هذا المذهب. ومن فروع دعوتهم هذه، لهم ضلالات كثيرة، لكن من فروعها عدم تقوية الحديث بتعدد الطرق. وهم قد ردوا أحاديث في البخاري ومسلم، فكيف سيصححون بخارج البخاري ومسلم بتعدد الطرق؟ أسأل الله العافية. هذه الدعوات لها مدرسون. إذا ذهبت في اليوتيوب وبحثت عن درس في المصطلح قد تسقط في يد أحدهم وأنت لا تعرفه، فتأخذ أفكاره وأقواله وأنت لا تدري. خذوا الحديث عن أهله، تعددت طرقهم والغرض إبعادكم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه. فإذا والوسط طريقة أئمة الحديث، أن الحديث الضعيف يسير الضعف يتقوى بتعدد إيش طرقه وينجبر، وعلى هذا أئمة الحديث نعم المتقدمون والمتأخرون لا فرق عندهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم. كتب هؤلاء في المغازي، منها ما هو مطبوع. عروة بن الزبير عنده كتاب اسمه مغازي عروة، وهكذا موسى بن عقبة، وهكذا ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق التي اختصرها بعد ذلك ابن هشام وغيرهم. نعم. كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. ونحوهم من كتاب المغازي. الواقدي محمد بن عمر الواقدي كتابه في المغازي طبع من سنوات، لكنه في الحديث متروك، وإن كان في المغازي قد ذكروه أنه جامع في المغازي. لا يلزم أن الإنسان إذا كان متخصصا في فن أن يكون ثقة ومقبولا في الفنون الأخرى. واضح؟ ابن إسحاق إمام وحجة في المغازي، لكنه في الحديث صدوق يقبل حديثه أو يحسن حديثه إذا صرح بالتحديث لتدليسه. الواقدي محمد بن عمر متروك في الحديث، وهناك من هو متروك في الحديث إمام في القراءة. ما حبيت أسمي خشى اللبسنا، لكن عموما أن هناك، وهناك من هو في الفقه فقيه لكنه ضعيف الرواية. فليس بالضرورة أن الإنسان إذا قبل في فن نقبل منه جميع الفنون، حتى توجد فيه الأهلية. يا جماعة، بعض إخواننا إذا وجد شخصا متقنا لعلم أخذ عن جميع العلوم حتى لو كان لا يدريها ولا يعرفها، هذا غير صحيح، هذا نوع من أنواع التعصب والجهالة. نعم. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. هذه فوائد مهمة في معرفة علم أهل البلدان. يقول أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، لماذا؟ لأن من عندهم كانت تخرج سرايا رسول الله وبعوثه وغزواته. ثم أهل الشام، لأنهم أول ما فتحت الشام قبل العراق، كما تعلمون لما أرسل أبو بكر القادة الأربعة شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان أخو معاوية رضي الله عنهم و من أبو عبيدة بن عوف وعمرو بن العاص أربعة قادة الذين وجههم أبو بكر إلى الشام وكانوا هم الثغور المواجهة للروم فقال هم أعلم لأن الحوادث عندهم أكثر والصحابة الذين انتقلوا إلى بلدانهم في الغزو أكثر نعم ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وهو من الأئمة الثقات المتقنين وكان له سلطة في الثغور والمرابطة في ثغور الشام أمام النصارى وكان يأمر بإخراج أهل البدع من الثغور يقول يسببون الهزيمة أهل البدع والأهواء فلا يجرؤون على إظهار بدعهم في وجوده أعني الإمام أبا إسحاق الفزاري رحمه الله نعم وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار والأوزاعي تلميذ أبي إسحاق الفزاري كذلك نعم وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لماذا هذه المدارس؟ لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود هنا وقفتان أو وقفات يا أخوة انتبهوا يقول هؤلاء أعلم بالتفسير لأن ابن عباس كما تعلمون من أعلم الصحابة به بالتفسير لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له كما سيأتي بأن يعلمه الله جل وعلا التأويل يعني التفسير فظهر أثر هذه الدعوة النبوية في ابن عباس في علم التفسير كما ظهر أثر الدعوة النبوية في أبي هريرة في الحفظ للحديث لما قال أيكم يبسط رداءه الآن ثم بسط أبو هريرة رداء فدع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشار إلى هذا الرداء فضمه إليه قال أبو هريرة فما نسيت بعد شيئا حديثا سمعته من رسول الله فظهرت أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة فكان أحفظ الصحابة وأرواهم وأكثرهم حديثا وظهرت أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس فكان من أعلمهم في التفسير وأكثرهم تلامذة في التفسير عبد الله بن عباس كما سيأتي فلذلك كان له أصحاب وتلاميذ وابن عباس كان في مكة وابن مسعود كان بالكوفة في العراق قال إنهم أصحاب ابن عباس هذه نقطة أريدكم أن تنتبهوا لها لما تقرؤون أصحاب ابن عباس تلامذة ابن عباس أصحاب ابن مسعود تلامذة ابن مسعود لا تتصوروا ما تعيشونه أنتم وما عاشه أصحاب المذاهب الأربعة من أن تلاميذ ابن مسعود كانوا معه كأتباع المذاهب الأربعة مع أئمتها وكأتباع بعض الأساتذة مع طلابهم وأن تلاميذ ابن مسعود معه كأتباع المذاهب الأربعة هذا خطأ وغلط لم يكونوا كذلك لهذا يخطئ بعض الجامعيين في الجامعات لما ألفوا كتبا عن المدارس الفقهية والمذاهب الفقهية فيقولون كيف نشأت المذاهب الفقهية ثم يقول أولا بدأت في عهد الصحابة كان لابن عباس تلاميذ كان ابن مسعود تلاميذ ثم تلاميذ ابن مسعود صار لهم تلاميذ ثم صار مذهب أبو حنيفة وابن عباس له تلاميذ في مكة ثم صار لتلاميذهم تلاميذ ثم صار مذهب الشافعي القضية ما هي هكذا أرادوا أن يقنعوكم في المذهبية المقيتة البدعية، بدعة المذهبية هذه، أرادوا أن يقنعوكم فيها فنسبوها إلى الصحابة وهم براء منها، براء منها. انتبه، خذ أمرا واحدا، هذا الموضوع طويل مهم، فيكتبون في كتب الثقافة الإسلامية أو الكتب التي يؤرخون للمدارس الفقهية، فيجعلون تلاميذ ابن عباس وتلاميذ ابن مسعود مثل الشافعية مع الشافعية والحنفية مع الحنفية والحنابلة مع الحنابلة. باطل، مو صحيح، لا يستوون، ليسوا سواء. هذه الأسماء المذكورة عندها من تلاميذ ابن عباس، كم تجدون لها روايات عن ابن عمر؟ كم تجدون لها روايات عن ابن مسعود؟ كم تجدون لها روايات عن أمهات المؤمنين؟ إذن ما هم تلاميذ خاصين بابن عباس لا يدرسون عند غيره؟ ولم يكونوا يتعصبون لقول ابن عباس، ولا تلاميذ ابن مسعود يأخذون بكل أقوال ابن مسعود، بل يرحلون فيتتلمذون على عائشة وعلى أبي موسى الأشعري وعلى الصحابة كلهم وعلى أنس بن مالك في البصرة وعلى الصحابة في غيرها من البلدان. ما كان عندهم صورة المذاهب هذه والمدارس، لكن ليقنعوكم أن ترضوا بالمذهبية نسبوها إلى الصحابة والعياذ بالله. مثل الصوفية ألفوا في التصوف، قالوا أول صوفي أبو بكر بعد رسول الله، ما شاء الله. أبو بكر كان صوفي، وعمر وعثمان وعلي، جعلوه من طبقات الصوفية الصحابة الكرام. فجاء المذهبية فقالوا لا، المدارس المذهبية الأربعة كانت موجودة عند الصحابة لكن بشكل صغير، ثم تطورت مع الزمان. لا، لا يوجد تطور مع الزمان. لم يكن يختص ابن عباس بتلاميذه وتلاميذه به من تلاميذ. هذه الأسماء أمامكم الآن ولا لا؟ ما ذكر مجاهد، ذكر طاووس. انظروا في كتب الحديث، هل مجاهد قال أنا عباسي؟ وهل تلاميذ ابن مسعود قالوا نحن مسعوديون؟ وابن عمر قالوا نحن عمريون؟ وتلاميذ أبي بكر قالوا نحن بكريون صديقون؟ ما في هذا. تلاميذ ابن عباس يروون عن ابن مسعود، يروون عن أنس، عن ابن عمر، عن ابن عمرو بن العاص، عن مجاهد، أشهر تلاميذ ابن عباس في التفسير، أليس كذلك؟ يقول لزمت صحبت عبد الله بن عمر لأخدمه وأسمع منه الحديث فخدمني. يروي عن عبد الله بن عمر، يروي عن عبد الله بن عمرو، يروي عن غيرهم من الصحابة. فلما تسمع أصحاب ابن عباس، أصحاب ابن مسعود، لا تظنوا أنها مثل والله مدارس الشافعية والمذهبية أو مدارس الحزبية أو مدارس بعض الجهل اللي يتعصبون للمشايخ ولو كانوا أهل سنة. والله هؤلاء طلاب فلان، هؤلاء تلاميذ فلان، على سبيل التعصب والتحزب وقبول كل ما يقول الشيخ والأستاذ. هذا ما كانوا هكذا، فهمتم؟ فلا يقرر المذهبية ولا تقرر الحزبية ولا تقرر النعرات الجاهلية ثم تنسب إلى الصحابة والعياذ بالله. ما كانوا هكذا، بدليل واحد فقط، هي أدلة بس. انظروا الذين سماهم كتراجم في هؤلاء، انظروا كم رووا عن غير ابن عباس، وهل أخذوا بكل أقوال ابن عباس وقلدوه؟ لا. ثم هذه الأسماء التي ذكرها رحمه الله، قال أصحاب ابن عباس كمجاهد، تقدم معكم قول سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. يقول ابن تيمية في الاستقامة المجلد الأول صفحة 224 عن تفسير مجاهد، وهو أصح تفسير التابعين. يقول ابن تيمية في كتاب الاستقامة المجلد الأول صفحة 224 عن تفسير مجاهد، وهو أصح تفسير التابعين. المجلد كم قلنا؟ ساتو المجلد الأول صح؟ صفحة 224، أحسنتم. قال وهو أصح تفسير التابعين، يعني تفسير مجاهد. وعطى ابن أبي رباح وعكرمة ابن عباس وغيره من أصحاب ابن عباس كطاووس أي ابن كيسان اليماني أبي الشعثاء جابر بن زيد وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود يعني تلاميذه رحمهم الله هؤلاء. لماذا؟ لما تعرف أنهم أهل اختصاص فيكون عنايتك بأقوالهم أكثر لا على سبيل التعصب. هكذا في العقائد، هكذا في الجماعات، ليس كل أهل العلم على معرفة سواء بالعقائد والجماعات، يتفاوت أهل العلم في ذلك. كلام علماء السنة من أهل المشرق كالعراق خراسان كعبد الله بن المبارك الخراساني، كلامهم على الجهمية أقوى وأدق وأتقن من كلام من كانوا في بلاد المغرب الإسلامي في الغالب. لماذا؟ لأنهم بلوا بهم وناقشوهم وناظروهم وكانوا في بلدانهم، فعرفوا من مذاهبهم وخفي مكرهم ما لم يعرفه غيرهم. فأهل العلم يتفاوتون كما يتفاوتون في العلم المنزل، يتفاوتون معرفة بأحوال المخالفين. نعم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة. الآن من فقهاء الكوفة مسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد، صح ولا لا؟ هؤلاء كم رووا عن ابن عباس، وكم رووا عن عائشة، وكم رووا عن الصحابة الآخرين؟ ما قالوا نحن أصحاب ابن مسعود وخلاص. نعم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب القرشي المصري المحدث الفقيه أيضا من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، والقرشي مولاهم عبد الله بن وهب المصري، وهو من رجال الكتب الستة مشهور. فالآن يقول لك أسانيد أهل المدينة أيضا، هناك زيد بن أسلم، أسلم مولى عمر بن الخطاب، زيد ابنه ثقة جليل، وهذا الثقة الجليل عنده ثلاثة أبناء، الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، الثلاثة الأبناء كلهم ضعفاء، أسامة بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأشدهم ضعفا عبد الرحمن، لكنه في التفسير مقبول، يعني ينقلون عنه الرواية في التفسير، له عناية بتفسير والده، له عناية بتفسير إيش؟ والده زيد بن أسلم. عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم له عناية بتفسير والده، فتتلمذ عليه عبد الله بن وهب. ومالك أخذ عن زيد بن أسلم مباشرة علم التفسير. هكذا يا إخوة، واحد في التفسير، آخر في الحديث، آخر في اللغة، آخر فتح الله عليه في التدريس، آخر فتح الله عليه في الخطابة ما يعرف يدرس، آخر فتح الله عليه في خدمة إخوانه، آخر فتح الله عليه في معرفة الكتب والمؤلفين. ما نستفيد من كل أحد فيما فتح الله عليه فيه. أسألكم سؤال، من أفضل الصحابة وأعلمهم؟ أليس أبو بكر وعمر؟ صح؟ طيب، أعلم هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، خلاص؟ إذا جاءت الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يخطب في هذه الوفود؟ أبو بكر الأعلم، عمر، عثمان، علي، كان له خطباء. إذا جاءت الوفود يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، قم يا ثابت بن قيس اخطب أنت. يخطب في الوفود ويحمد الله ويشرح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويرد على خطباء الوفود، لأن الوفد إذا جاء القى واحد خطيب كلمة، فيقوم خطيب النبي صلى الله عليه وسلم فيلقي كلمة. ليش ما جعل أبو بكر في كل واحة؟ لماذا ما قال قم يا أبا بكر فاخطب، أنت الأفضل، أنت الأعلم، أنت الخطيب، أنت المتبرع، أنت كل حاجة؟ ما كان هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الوفود لها خطيب، إذا قام للوفود شعراء أقام شعراء يقابلونهم، قم أنت الشاعر وأنت العالم اجلس، أنت الشاعر قم رد. لكن انتبه، إذا جئت أن تشعر في قضية تحتاج إلى علم ارجع إلى العالم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان لما أراد أن يهجو قريش: انتبه نسبي نسبي، اذهب إلى أبي بكر يخلص لك نسبي. لماذا؟ لأن أعلم العرب في الأنساب أبو بكر كان، نسابة العرب. قال له: يا رسول الله، والله لأسلنك من بينهم كما تسل الشعر من العجين، يعني أذم قريش كلها إلا أنت ونسبك. في مجالات متخصصة أليس كذلك؟ ليس خلاص الشخص معنا واحد نحبه، ذكي حافظ ما شاء الله، نجعله في كل مجال. طيب هنا صلح هنا يخرب يا أخي، ما يصلح. أكمل. طبعا يا أخوان نحن اتفاقنا ساعة، الحمد لله باقي نص ساعة. قال رحمه الله تعالى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. قطعا تكون صحيحة. رأيتم فائدة جمع الطرق والرسائل والمتابعات، يسمى الشواهد والمتابعات. فيقول: المراسيل إذا تعددت طرقها قويت قطعا. نعم. فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. إذن انتبه، ليس كل من كذب يكون كذابا. تقرؤون أمامكم هذا ولا ما تقرؤونه؟ يقول: كذب عمدا، كذب ها خطأ. بعض الشباب اليوم، بعض إخواننا اليوم بسبب المشاكل والفتن، يا أخي إيه فلان نقل عنك أنك تقول كذا، كذاب كذاب والله كذاب. طيب يا أخي اهدى شوية، سلولي مدلي سلولي مدلي يقول شوي شوي، قل هذا الكلام كذب عني لم أقله. هذا إذا ما كنت قلته ونسيت، لأن هناك باب من حدث ونسي. يا الله كذاب، لا، ليس كل من كذب يكون كذابا. عند أهل السنة لا بد من العمد. هو أخبر بخلاف الواقع، هذا كذب خطأ لكن ما يكون كذابا. يقول يحيى بن سعيد رحمه الله كما في مقدمة مسلم: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. إيش رأيك؟ حديث رسول الله، مو كلامك أنت، مو كلام الشيخ فلان والأستاذ فلان. قال الإمام مسلم: يريد أنه يجري على ألسنتهم خطأ لا أنهم يتعمدونه. أناس شغلهم الصلاح والعبادة عبادة عبادة، ما يشتغلون بحفظ الحديث وتكرار الحديث. الحفظ يحتاج إلى شغل، ها؟ هذا يريد قرآن، تسبيحات، تحميد، قراءة، صلاة، فيسمع الكلمة يظنها حديثا فيحدث بها أنها إيش؟ أنها حديث، فيقع في الكذب ولا ما يقع في الكذب وهو صالح. طيب هل هذا كذاب على رسول الله؟ لا، هذا وقع في الكذب خطأ. فالكذب إما أن يكون عن عمد وإما أن يكون عن خطأ، فلا يجوز أن تسارع. والآخر ما شاء الله يقولون: ترى سألنا فلان فقال إنه ما قال. قال: إذا والله كذاب، والله قد قال لي هذا فيه خبيث. أين تذهب؟ يا أخي أخوك يمكن نسي، طبيعي أن ينسى. يعني أنت كنت تحدثت معه في هذا الأمر قبل 15 سنة، ايش يحفظ؟ أنت حفظته، أنت سجلته، هو ما حفظ ولا سجل، نسي. قال: أنا ما قلت هذا القول ولا نقلت هذا النقل أبدا، وهو عند نفسه صادق وتعرفه أنه صادق. فلا تسارعوا في تكذيب أنفسكم وإخوانكم، فالكذب قد يقع خطأ فيكون صاحبه معذور، وقد يقع عمدا فهو الذي يأثم ويلام. نعم. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. فإنه لو كان قوله حق في الجملة كأنه يقول لك لا يلزم من تصحيح ثبوت الواقعة بهذه الطريقة جمع الطرق أن تكون كل جزئية من هذه الواقعة إيش صحيحة، ما يلزم. أنت المراد منك شهود الواقعة، تضارب زيد وعمر من طريقين من ثلاث ثبتت عندك هذه القصة، أما أعطاه خمس، الثاني قال لا أعطاه ثلاث لكمات، الرابع قال لا شق ثوبه، هذا ما خلاص أصل الجملة صحيح لا إشكال فيه أنه ما تضارب، أما تحقيق ما تضارب فيه فيحتاج إلى أدلة أخرى. ما هو الراجح؟ ضربه خمسا، من الذي ابتدأ؟ من الذي شق ثوب الآخر وقطعه؟ من الذي استخدم العصا؟ من الذي استخدم الكهرباء؟ إلى آخره. واضح؟ هذه التفاصيل الدقيقة لابد لها من طريقة إيش أخرى غير المجموع. نعم. فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، يعني اتفاق مسبق بينهما. نعم. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم أو أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى. لا يمكن، لا يمكن. فإذا جاءت هذه قصيدة ينسبها لفلان كاملة من 50 بيت والآخر رواها من طريق آخر، لا يمكن أن يقع هذا اتفاقا، يعني هكذا اتفاقا، فدل على أن القصيدة صحيحة. نعم. الآن هذه طرق إيش؟ عقلية. هذه طرق عقلية، وسيذكر بعد ذلك الطرق من فتاوى الأئمة ومنهجهم في تقوية الحديث بعضه ببعض، وأصل ذلك في القرآن. أين في القرآن؟ قول الله عز وجل في شهادة النساء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل أن تنسى، فإن يعني ذكر الضلال هنا المراد به النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا من الأصل كذلك، أنه لما خشي نسيان إحدى هاتين الشهادتين كان في تقوية الأخرى لها اعتبار، فهذا أيضا مما يستدل به على تقوية سيء الحفظ بمثله، وعلى تقوية المرسل، وعلى تقوية الضعيف. نعم. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. هذا إذن تفرقون بين الشيء الذي يذكر وهو في نفسه يضعف، يقال هذا ضعيف لكن له طرق وشواهد صار بها إيش ثابتا، فضعفه من طريق لا يدل على الضعف المطلق، ضعفه من طريق لا يدل على ضعفه مطلقا. فلابد أن تفهم كلمات العلماء إذا تحدثوا تصحيحا وتضعيفا على الأحاديث والآثار. نعم. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. كما تقدم ضربت لكم المثل إذا تضارب زيد وعمر، فهناك دقائق وتفاصيل تعرف بأدلة أخرى. نعم. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة أن حمزة وعليا وعبيدة لا إيش عندكم عندنا وأبا عبيدة عندي عبيدة عندك عبيدة بن من برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد كمل برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي يا أخوة أهم ما تحرصون عليه من كتب شيخ الإسلام من أهم ما تحرصون عليه شيئا واحد التقاسيم والأنواع أهم شيء إذا قرأت في كتب شيخ الإسلام خذه هذا قيده احفظه عندك ما معنى التقاسيم والأنواع وهذا على ثلاثة أقسام وهذا خمسة مراتب وهذا عشرة أقسام وهذا على ثلاثة أنواع كل ما كان من هذا النوع اللي فيه حصر بأنواع وأقسام احرص على تقييده ليكن هذا من أهم ما تقيده رقم اثنين الثاني ما يقول فيه ابن تيمية وهذا أصل ها إذا قال ابن تيمية وهذا أصل في باب العلم في باب العقيدة في باب كذا فأنت تأخذ تنصيص إمام مطلع جامع لعلوم المعقول والمنقول رحمه الله تعالى أما تقدم معكم نقلت لكم قوله رحمه الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن البيان الإسلام ظاهر وباطن ثم قال وهذا أصل الكلمة اللي نقلناها عنه قال رحمه الله وهذا أصل من أهم أصول العلم والدين تقدم هذا نقلناه لكم في المجموع وهكذا هنا يقول أصل وفي مواضع كثيرة جدا كنت جمعت كثيرا منها لكن لم أستقرئ لم أتتبع ما يتعلق بما يقول به ابن تيمية وهذا أصل في العلم وهذا أصل عظيم في العلم وهذا أصل في باب العلم عظيم وهذا أصل من أصول العلم عظيم بهذه العبارات فتجمع من ذلك عدد كبير مما ينص عليه أنه أصل في الباب فهذان نوعان من فوائد شيخ الإسلام احرصوا عليهما ما كان حصرا بالأقسام والأنواع وما كان تنصيصا أنه أصل فيقول هنا وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات ما هو الأصل النافع؟ التقوية بتعدد الطرق والجهات التي جاءت منها الرواية نعم قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا الأعرج هذا لقب له وهو عبد الرحمن بن هرمز كثير الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد. ما المقصود؟ تقدم في الصحابة قال عرف وجزم أنهم لم يكونوا يكذبون على رسول الله فضلا عمن فوقهم، يعني فضلا عمن فوقهم في الرتبة من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء علم قطعا أنهم أبعد وأبعد عن الكذب على رسول الله. وهكذا هنا لما جاء عند التابعين قال فضلا عمن فوقهم كمحمد بن سيرين، يعني أن محمد بن سيرين ومن سيذكر معه الآن هم فوق هؤلاء الذين سماهم في العلم والفضل. فإذا كنت تجزم بعدم وقوع هؤلاء في الكذب فجزمك بعدم وقوع من هو فوقهم في الدرجة من باب أولى وأوكد. نعم. فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم ابن محمد أو سعيد بن المسيب. هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد الثلاثة الذين هم أجل من روى عن عائشة الحديث. أو سعيد بن المسيب أو من هم؟ طيب سمعتم الثلاثة، ما أحد منهم قال من هم الثلاثة هذول؟ أجل من روى الحديث عن عائشة وأكثر من روى أجل من روى الحديث عن عائشة ثلاثة: عروة بن الزبير، والقاسم ابن محمد، وعمرة بنت عبد الرحمن. من الذي قال هذه الفائدة؟ قالها سفيان بن عيينة: أجل من روى، أو شعبة أنا نسيت الآن، لا ظاهر سفيان، رواه ابن أبي حاتم في موضعين من الجرح والتعديل أو ثلاثة مواضع. أجل من روى عن عائشة ثلاثة: عروة ابن الزبير، والقاسم ابن محمد، وعمرة بنت عبد الرحمن، قاله ابن عيينة. نعم. ها شيخ ايش؟ هؤلاء أكثر ثلاثة، وأولئك أئمة وثقات، تكلم على هؤلاء الثلاثة فقط. نعم. فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم ابن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. إذا جزمت فقلت هذا غلط من هذا الشيخ، هذا خطأ من هذا المحدث ببرهان ودليل، هذا الشيخ نسي الشيء الفلاني، هذا ما هو طعن يا إخوان، فرقوا بين الطعن وبين الوصف بحاله. لأني سمعت بعض أهل الجهالة من أهل الزمان هذا يقول إن طريقة أهل الأهواء والبدع يقولون الشيخ ينسى. عجيب والله، وش يقولون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والصحابي ينسى وأنت ما تنسى وشيخك ما ينسى، كيف تقول أن الذي يقول الشيخ نسي هذا من الطعن؟ ما هو من الطعن، واضح؟ فأهم شيء أن يكون هناك برهان أنه نسي، وبرهان أنه غلط وانتهى، وبرهان أنه أخطأ. تخطئة العالم والشيخ والإمام من الأئمة بالدليل بالأدب ليس من الطعن، افهموا هذا. نعم. فلهذا إذا سمعت شخصا يقول فلان، أنا إذا جاءني شخص يقول فلان يطعن في المشايخ، فلان يطعن في العالم الفلاني، أقول له مباشرة: ماذا يقول؟ كلمة يطعن هذه جملة مطاطة، لا، قل لي ماذا يقول؟ قال يقول أخطأ في الشيخ، أصاب، ما هو طعن هذا، وإلا لكان العلماء كلهم طاعنين في الأئمة والتابعين والصحابة، لما يقول أخطأ فلان في كذا، أخطأ ابن عباس في كذا، أخطأ سعيد بن المسيب في كذا، أخطأ فلان في كذا، هل تخطئتهم طعنا وتنقصا؟ أبدا. ففرقوا يا إخوة بين هذه الأمور، ولا تقبلوا المجملات، هذه الإجمالات من أسباب الفتن والظلم. تريثوا، تأنوا، واستفصلوا واستفسروا وترفقوا، وقدموا حسن الظن عن التهمة قبل أن تتهم أخاك. فإذا قيل لك يطعن في الشيخ فلان، في الإمام فلان، في العالم فلان، قل ماذا يقول؟ ستجد إذا فسر لك يفسر لك شيئا ليس بطعن، ربما فسر لك شيء ما هو طعن، وربما أغلق عليك الجوال. أحدهم أشاع في مكان عني مثلا عادل، قال هذا عادل له طعونات في بعض العلماء الكبار، بعض المساكين صدقوا مشى خلاص، وصاع وضع مع هؤلاء وقبلتهم، وصار يفتري ويطعن في العرض المحرم، هذا عرض محرم، كيف انتهكته بالمجملات؟ فداء رجل عاقل دخل عليه في خاص، يسمى محادثة خاصة في تويتر أو غيرها، قال ما دليلك أنه يطعن؟ قال أنا سمعت. قال ماذا قال؟ حضره، أغلق حضره، حضر، سألك سؤالا صحيحا، قل ماذا سمعت منه. الآن عرف أن الذي أمامه ليس سهلا أن يصيده، أنه عنده دين، عنده دين قبل أن يكون عنده علم، وعنده أيضا عقل، ما يقبل كل شيء هكذا. قال طيب أنت تقول سمعته، ممكن تذكر لي ماذا سمعته يقول؟ حضره، تعرفون الحضر، أغلق خلاص المحادثة، لا يمكن. لماذا أغلق؟ لأن الذي أمامه ليس ممن يأخذ ويمشي. فتأنوا حفظكم الله. تفضل. قال ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، نعم، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. قال إنه لا يعرف له غلط، فإذا وجد الخطأ تجده من حديث من دونه أو من إيش من فوقه. العبرة على الحجة والبرهان، ما من أحد إلا ويخطئ. شعبة سألوه، تعرفون الإمام شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قالوا له نسمع منك الحديث ثم نأتي إلى سفيان الثوري، ما كان هناك شعبويون ولا ثوريون، ثم الله سمعنا منك حديث، الآن نذهب نسمع حديث أيضا عند الشيخ الآخر، علم نأخذ علم، كلاكما أصحاب سنة. قال له فنأتي عند سفيان الثوري فنسمع منه الحديث، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخالفك في بعض الحروف، يعني يزيد ينقص. قال إذا خالفني سفيان في حديث فخذوا بقوله ودعوا قولي فإنه أحفظ مني. الذي يطلب العلم لله يظهر أثره يا شيخ. ما قال لهم وين حقي عليكم؟ ليش تفعلون؟ أنا الذي تشككون فيا؟ ما فيه. قال إذا كان سفيان الثوري يحدثكم بالحديث واختلفت معه في عبارة، في لفظة، في اسم رجل، فقدموا وخذوا بقوله فإنه أحفظ مني، أحفظ مني. الله، شعبة يقدم سفيان على نفسه ويقول لتلاميذه إذا خالفت أنا في رواية، لم أضبط اسم الراوي، لم أضبط الكلمة، خالفني سفيان، خذوا بقول سفيان، دعوا روايتي. هكذا يظهر أثر من يحمل العلم لله، لأن مقصد الجميع أن يصح الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ الناس ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا يا رب. ها أبي موسى الأشعري شيخنا، ها قول أبي موسى لأصحابه عندما قال لي أحسنت، أحسنت، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. كان يأتي طلاب أبي موسى فيسألونه أسئلة في الكوفة، وهو أمير، وابن مسعود قاضي عينه مع عمر الخطاب، فيسألونه فيفتيهم بما أداه إليه علمه، فيسألون ابن مسعود فيكون عنده رواية في الحديث تخالف ما عنده، الناس تتفاوت، في الاطلاع على السنن. فبعد ذلك قال لهم أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني من؟ عبد الله بن مسعود، تلاميذ أبي موسى، تلاميذ أبي ابن مسعود، تلاميذ ابن عباس، تلاميذ عائشة. فانتبهوا لهذا. تفضل. والمقصود والمقصود أن الحديث كم مرت معكم والمقصود ستأتي كثير. والمقصود والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلها مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر. هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن وفي المعاجم والمسانيد، وبعض أعداء السنة من المستشرقين والزنادقة وغيرهم يطعنون في صحيح البخاري وفي كتب الحديث بسبب اختلاف الروايات في قصة حديث جابر، وقد اختلفوا في شيئين جاءت الطرق في مقدار الثمن وفي الاشتراط، هل اشترط جابر حملانه إلى المدينة، يعني باع الجمل على النبي صلى الله عليه وسلم واشترط أن يركب على هذا الجمل إلى المدينة ثم يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري إن الاشتراط أكثر في الرواية، يعني أثبت وأصح. كذلك اختلفوا في مقدار الثمن، أوقية، أوقيتين، نصف أوقية، هل هذا يؤثر في قصة الحديث؟ لا، موجود الثمن وموجود المثمن وموجود أركان البيع وشروط البيع وشرائط البيع، والبيع الصحيح موجود والقصة ثابتة لا شك فيها، لكنهم يشككون ليس فقط في القصة، في السنة كلها وفي البخاري كله بسبب اختلاف بعض الرواة في مقدار الثمن. هكذا يفعل الشيطان وأولياؤه. أما الذي يريد الحق فيجزم قطعا أن البيع تم وأن جابرا باع، وأن الصحيح في الطرق والأكثر أنه اشترط أن يركب الجمل أو البعير إلى المدينة. وأما الاختلاف في الثمن فلا يؤثر أصلا، ولا يزال الملاحدة والزنادقة وتلامذتهم من مستشرقين يسمونهم أو ليبراليين أو غير ذلك علمانيين يطعنون في السنة عموما وفي البخاري خصوصا، لأنه أعظم كتاب وأصح كتاب في السنة عند المسلمين بسبب بعض هذه الاختلافات. فافهمها حتى تعرف كيف تدافع. واضح؟ قالك اختلافهم، وقد بين هذا عدد. انظروا كتاب مثلا الأنوار الكاشفة للمعلمين رحمه الله، وكتاب الرد القويم على المجرم الأثيم لشيخ شيوخنا العلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى. إذن كتاب الأنوار الكاشفة لما في ظلمات أبي رية من التضليل والمجازفة. أبو رية هذا واحد كتب في ذاك العصر سنوات يطعن في السنة ويطعن في البخاري، وله تلاميذ وتلاميذ تلاميذ إلى اليوم يظهرون في القنوات وفي وسائل التواصل يطعنون في صحيح البخاري وفي السنة عموما، لأنه إذا أسقطوا صحيح البخاري أسقطوا السنة كلها. هذا أعظم وأصح كتاب عند المسلمين في السنة. الأنوار الكاشمة لما في ظلمات أبي رية، وسمها أنوار على السنة النبوية أو كذا، فسماها الشيخ المعلمي ظلمات أبيرية. بما في ظلمات أبيرية من التضليل والمجازفة. وكتاب الشيخ حمود اسمه الرد القويم على المجرم الأثيم كذلك، كله لرد هذه الشبه. نعم تفضل. قال: مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. بين ذلك يعني بين اختلافهم في مقدار الثمن، وكذلك مسألة ثانية ما ذكرها الشيخ، بين اختلافهم في الاشتراط من عدم الاشتراط. طيب، فإن جمهور لا انتبه، هنا مسألة مهمة. من الأقوال الخطيرة على السنة وعلى الصحيحين ما ينشره أبناء الفرقة أو المدرسة اللي قلنا لها قد يسمون المليبارية، ومنهم دكاترة كثر في الجامعات في الخليج وفي السعودية وفي مصر وفي غيرها، وغالب ما يكونون في كليات الحديث ويحققون ويطبعون كتب الحديث، فاحذر. الآن البخاري لما روى حديث جابر وبيع الجمل أشار إلى الاختلاف في الاشتراط من عدمه وصحح الاشتراط، صح؟ وأشار إلى الاختلاف في مقدار الثمن. المواضع التي يشير فيها البخاري إلى مثل هذه الاختلافات قليلة جدا بالنسبة لجميع صحيحه. فماذا يقولون اليوم؟ انتبهوا من هذه المقولات الخبيثة. يقولون صحيح البخاري كتاب علل، علل، وصحيح مسلم كتاب علل. إيش معنى علل؟ يعني يخرج الحديث ليبين علله لا ليعتقد ما فيه وهو دين الله. هذا قول باطل. كيف علل؟ البخاري جمع هذا الكتاب من مئات الآلاف من الأحاديث، جمع الأحاديث الصحيحة عنده بعد أن سمع شيخه يتمنى لو أن طالبا جمع الأحاديث الصحاح لتكون في أيدي المسلمين. كيف أحاديث يعللها ويضعفها ويكون اسمه صحيح البخاري أمة محمد وتجمع الأمة على صحته في الجملة؟ وكيف الإمام مسلم في مقدمة صحيحة يقول: فإنك سألتني بتوفيق خالقك لك أن أؤلف لك جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة، فإنك زعمت أنك لا قدرة لك على التمييز وأنك تحتاج إلى الصحيح القليل لتعمل به فضلا عن الإكثار فإنه يشغلك. ثم بعد ذلك هذا في مقدمة مسلم يذهب يؤلف كتابه على طريقة كتب العلل للتضعيف. هذه مقولة فاجرة، حتى إذا أرادوا أن يتخلصوا من أي حديث في البخاري مسلم يقول لك إنما أخرجه ليعله. لا، انتبهوا. نعم. وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، يعني اختلافهم في مقدار الثمن وفي الاشتراط. هنا انتهى الكلام. سيبدأ الآن جملة مهمة وهي جلالة الصحيحين وقطعية الأحاديث في الصحيحين، إلا أحرف يسيرة جدا تكلم عليها نقاد الحديث، وأكثر ما تكلموا عليه يكون جانب الصحيح والراجح. نعم. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو. يقول نحن نقطع كما قال ابن الصلاح في علوم الحديث أن الأمة مجمعة على القطع والجزم بصحة كل ما في الصحيحين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أحرف يسيرة، كلمات يسيرة أو أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كأبي الحسن الدارقطني والغساني والجياني وأبو مسعود الدمشقي وابن الشهيد، لكن كثير من هذه انتبه إنما ينتقدون الصناعة الحديثية مع التسليم بصحة المتن، وكثير من هذه الانتقادات كان جانب الشيخين هو الأرجح بالأدلة. حتى إن الدارقطني نفسه لو انتقد طريقا من الطرق ثم يقول ولكنه صحيح من طريق أخرى قد أخرجها البخاري في موضع آخر، ولكنه صحيح من طريق أخرى قد أخرجها مسلم في كتاب كذا، خلاص. فهم يتكلمون عن صنعة حديثية تتعلق بالأسانيد، أما المتون فلذلك قال غالب ما في الصحيحين يقطع جمهوره. الأمة قد تلقت، لماذا؟ شوفوا الآن التعليل، رقموا عليه، رقموا بالأرقام، لأن غالبه من هذا. يقول غالب ما في الصحيحين من هذا النوع، ما هو هذا؟ هذا يعود إلى أين؟ من هذا أي مما تقدم أنه تعددت طرقه وجزمنا بصدقه، لأن غالبه من هذا أي مما قد تعددت إيش يا أخوان؟ ها طرقه، مو قال نعلم صحة المنقول بأن يأتي من عدة جهات، فجل ما في الصحيحين له جهات وله طرق، واضح؟ رقم اثنين، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. إذن الأمة مجمعة على تلقي أحاديث البخاري ومسلم بالقبول بإجماع المسلمين. هذا التلقي أقوى من بعض الطرق لحالها. الأمة قرنا بعد قرن وعلماؤها تلقوا هذين الكتابين بالقبول، فيجب أن يرسخ هذا في قلب كل مسلم ومسلمة. وأنت يا طالب العلم لو واجهتك شبهة، مو تروح تبحث عن الشبهة، تذهبون جوجل اطلع في البخاري، أوه هذا قال هذا قال، ثم يوتيوب ثم الثاني ثم الثالث، وإذا بك أصبحت ممسوخا ضالا تطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفعل ذلك. لكن لو جاءتك شبهة في طريق ما في وقت ما، فعندك هذا الجواب المجمل، الأصل المجمل العظيم، أن أحاديث الصحيحين متلقات بالقبول عند الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، أن أحاديث الصحيحين متعددة طرقها مختلفة مخارجها مما يدل على صحتها. رقم ثلاثة، تيجا أن أحاديث الصحيحين جلها من رواية الثقات الأثبات الحفاظ المتقنين. هذا الجواب في صدرك، بعد ذلك يجاب عن كل سؤال بحاله. تفضل. ها. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ بالكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. وهكذا نجزم ونقطع ونتيقن ولا نشك ولا نرتاب بأن هذه الأحاديث في الصحيحين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف. هذه نقطة مهمة، نقطة مهمة. الآن هذا يحتاج إلى ترتيب، ما زلنا في علم المصطلح وما بعده، وقد بدأتم تنامون والوقت قد طال عليكم، وسنأخذ وقفا إن شاء الله عند والمقصود، نقف عند والمقصود الذي سيأتي، وموعدي معكم غدا صباحا بعد درس الشيخ رزيق إن شاء الله، إن شاء الله نأخذ بدل درس الشيخ عبد الرحمن، ثم نأخذ المغرب، ثم نأخذ العشاء إن شاء الله، وراكم وراكم حتى ننتهي من الكتاب إن شاء الله. طيب. نعم. لكن انتبهوا لشيء، انتبهوا، لا تكتبوا شيء، انظروا إلي وافهموا. الأنبياء كلهم بعثوا إلى أقوامهم واحد واحد، صح؟ وموسى بعث مع هارون، وحجة الله كانت تقوم على البشرية بهذا الواحد، صح؟ طيب، على قومه الذين بعث فيهم، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثوا إلى الناس عام واحد. وكان هؤلاء الأنبياء أيضا يرسلون من قبلهم آحادا واحد يذهب ويخبر عنهم فيعلم الناس صدقه فيقبلون خبره عن الأنبياء. خلاص جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد، فقامت به الحجة على الخلق من بلغتهم دعوته، وكان له أصحاب فيرسلهم إلى البلدان واحدا واحدا، فقامت الحجة بواحد أرسله إلى كسرى، وواحد أرسله بالكتاب إلى قيصر، وواحد أرسله إلى المقوقس ملك مصر، وواحد أرسله إلى اليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب. فكان يرسل رسله واحدا فتقوم الحجة فيقبل الناس خبر هذا الواحد، وينتقلون عن دين عاشوا عليه هم وآباؤهم وأجدادهم، ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدفعون أموالهم زكاة، ويقيمون أبدانهم صلاة، ويؤدون ويطيعون الله ورسوله بخبر واحد. وهكذا جاء بعد الصحابة التابعون، فكان الخلفاء الراشدون يقبلون خبر واحد. الصحابي يأتي، يعني أقرب مثال قصة طاعون الشام. جاء عمر يريد يدخل الشام، صح؟ هناك طاعون، اختلفوا هل يدخل أو يحافظ على بقية الصحابة لا يموتون في الطاعون. سأل المهاجرين ادخلوا، فاختلف المهاجرون على قولين، ناس يقول ارجع بمن معك من الصحابة، ناس تقول ادخل وتوكل على الله. اخرجوا ادخلوا علي الأنصار. دخل الأنصار، اختلفوا على قولين نفس الأولين، نفس المهاجرين، قال اخرجوا عني ما زدتموني شيئا، ادخلوا علي مشيخة قريش، كبار قريش الأقدمين. فاتفقت كلمتهم ارجع بمن معك عن الصحاب، ممن معك من أصحاب رسول الله والمسلمين، ولا تخاطر بهم في الطاعون وارجع إلى المدينة. فأمر، إذن عندك عمر صح ومن معه من الصحابة والتابعين مهاجرين أنصار، فبدأ يأمر عمر بمشورة أولئك من مشيخة قريش، هيا نرجع. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف كان مشغولا في بعض الإبل هناك في أطراف، ما درى ما الذي يجري، جاء وهم يستعدون للمشي، قال ماذا؟ قالوا كذا وكذا وكذا. قال عندي فيها سنة وحده. قالوا ما هي؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هو سمع، لا عمر لا عثمان لا علي، هو سمع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها. سنة جاءت عند كم؟ عند واحد. قبلها الصحابة أو ما قبلوها؟ والأمة قبلتها بعدهم أو لم تقبلها؟ إذن هكذا كان الصحابة، كان التابعون، وهكذا كان أتباع التابعين، وهكذا كانت الأحاديث عند أئمة الحديث. يعني البخاري ماذا كان يعني الحديث إذا وصله من طريق واحد أو آحد؟ يقطع ويتيقن ويعلم ويجزم بما فيه، إن عقيدة عقيدة وإن عبادة عبادة، صح؟ ثم ألفوا الكتب. لما جاءت بدعة علم الكلام، أولا عند اليونانيين الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالأنبياء ولا يتبعون الأنبياء، الفلاسفة عندهم طرقهم في العلم وفي العمل، وهم أقسام. أعني الفلاسفة اليونانيين، كان عندهم انتشر الكذب، حتى إن ملوكهم قالوا كيف نبني، نريد غزو قتال قرارات في الدولة، شعب كلش كذاب، الأخبار تصلنا كذب. فقال له نظارهم فلاسفتهم عباقرة حكماؤه، قالوا نضع قانونا للأخبار. ما هو القانون؟ قالوا نقسم قسمين، ما كان يرويه الجمع الكبير بين قوسين متواتر قبلناه لانتشار الكذب والفجور بينهم، وما رواه القليل لم نقبله. قال خلاص اعتمدوا هذا الميزان في الأخبار. بعد ذلك انتقل كلام الفلاسفة اليونانية إلى الفلاسفة الرومانية، ثم انتقل إلى أهل الكلام من المسلمين بعد أن ترجم المأمون كتب الفلاسفة، فأصبحوا يطبقون نفس القانون الذي اخترعوه لفجرة اليونان فيطبقونه على الصحابة وثقات الأئمة والمحدثين. صاروا يقولون ما نقبل إلا الخبر المتعدد الطرق المتواتر هو الذي يفيد العلم، أما الآحاد ظني ما يفيد العلم إلى آخره. شيخ الإسلام الآن في الكلام الذي ستقرؤونه يقول من جميع الطوائف، مو أهل الحديث لحالهم عندهم خبر الواحد الصحيح يفيد العلم والعمل، لكن شيخ الإسلام يقول ردا على من يطعن في الصحيحين، يقول خبر أنا لن أخبرك عن منهجي يا صاحب الحديث، سأخبرك عن جميع الطوائف الأخرى، صوفية، أشاعرة، متكلمين، معتزلة، فرق أخرى، هذه الفرق من جميع الطوائف عندهم خبر الواحد إذا تلقي بالقبول أفاد القطع والجزم، فأحاديث الصحيحين إذن على هذه القواعد عند جميع الطوائف قد تلقيت بالقبول، إذن فنقطع وإيش ونجزم. عرفتم الشيخ الإسلام من يحاور جميع الطوائف. فالمذهب الذي سينقله الآن شيخ الإسلام ليس فقط خاصا بأهل الحديث بل بجميع الطوائف، أن الخبر الواحد إذا تلقي بالقبول هذا يعمل به وهذا يستنبط منه وهذا يجمع بينه وبين غيره، هذا يؤوله، لكنه عند الجميع متلقى بالقبول، هذا يفيد القطع والجزم بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما اختص به أهل الحديث فعندهم إذا صح الحديث أفاد العلم والقطع والعلم والعمل. فهمتم الفرق؟ لا يلبس عليكم ويقال عند أهل الحديث أن خبر الواحد يفيد الظن إلا إذا تلقته الأمة بالقبول، لا، هذا ليس مذهبهم المختص، هذا مذهبهم المشترك بينهم وبين طوائف من الفرق الأخرى. متى أنا أأتي بهذا الكلام؟ ردا على من يزعم أنه من أهل الكلام ويطعن في الصحيحين، فأقول له حتى على قواعد مذهبك أحاديث الصحيحين قد تلقيت بالقبول. ففرقوا بين موقف أهل الحديث المختص في باب خبر الواحد وموقف أهل الحديث اللي يشترك معهم بقية الطوائف. فهمتم هذه المهمة؟ انتبهوا، هذه إذا فهمتموها دور الحالها، لأنها بحفظ الله تحفظكم من الوقوع في هذا الزلق الشديد، الخطأ الشديد من علماء الكلام. هذا الكلام اللي قاله ابن تيمية هنا نقله تلميذه ابن كثير في اختصار علوم الحديث المسمى الباعث، تعرفون الباعث الحديث لابن كثير، نقل هذا الكلام، وأيضا نقله الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح مقرا له. فهذان عالمان، ابن كثير في الباعث وابن حجر في النكت على علوم الحديث لابن الصلاح، نقل هذا الكلام عن ابن تيمية مقرين له. تفضل اقرأه الآن. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا يوجب العلم باختصار راجع أيضا الاستقامة المجلد الأول صفحة 49، راجعوا في هذه المسألة أيضا الاستقامة للمصنف لابن تيمية مجلد الأول صفحة 49. تفضل. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق. أن خبر الواحد إذا تلقي بالقبول أفاد القطع والعلم، يقول هذا حتى الأشعرية كان هذا قولهم وأهل الكلام والطوائف الأخرى، فهمتم؟ فأهل الحديث من باب ها باب أولى. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتابعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. ابن الخطيب يقصدون به الفخر الرازي، ابن الخطيب يعني الفخر الرازي. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية. أبو حامد الغزالي وأبو الطيب الباقلاني وأبو الطيب الصيدلاني أو الباقلاني وأبو إسحاق الشيرازي وأمثاله من أئمة الشافعية. ها وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب، وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب. لا، عندنا شيء، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي من وأمثاله من الحنفية. هذا سقط عندك؟ طيب ذكر تحته. طيب، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. هؤلاء كلهم ذكروا هذا القول مقررين له معتمدين له، وكثير وأكثر هؤلاء ممن وقعوا في علم الكلام، ومع ذلك قرروا هذا الحق، أنه أيضا إذا تلقي خبر الواحد بالقبول أفاد إيش؟ القطع، وجزمنا بصحته. وعلى هذا أحاديث كثيرة في الصحيحين، حتى لو كانت من رواية واحد عن واحد عن واحد، فإن جلالة الشيخين وتلقي الأمة للكتابين بالقبول نقطع بصحة ذلك ونجزم. نعم. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. لا عبرة بغيرهم ممن يخالفهم، أديب لغوي فقيه متكلم، ما عبرة، العبرة بأهل الحديث أنفسهم، هو الذي يقبل قولهم تصحيحا وتضعيفا. نعم. كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر، هذا الشاهد، التقوية في المنقولات بتعدد ها الطرق، ولا ما لم تكن هذه الطرق شديدة الضعف جدا. نعم. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا. لا، ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين، يعني كان على اطلاع بأحوال الرواة ومراتبهم، ومن هو سيء حفظ، ومتى ساء حفظه، ومقدار سوء حفظه، ومتى أرسل، ومن شيوخه إذا أسند ولم يرسل، ومن كذا، يعرفون طبقات الرواة وأحوالهم، بل يعرفون درجات الثقات وتفاوتهم، فليس الثقة كلهم في درجة واحدة في الحفظ والإتقان. نعم. هنا فيه ليس من، لا عندنا، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين. أكمل بعده. وفي مثل هذا ينتفع، شوفوا ينتفع في البداية من من علم، نعم من، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول من أهل العلم، من يقوي الحديث ولو كان راويه مجهول عين أو مجهول حال، لأن الجهالة قسمان. ومن أهل العلم من يخص التقوية بمجهول الحال وهو المستور على رأي. نعمة. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. ولو قال للشواهد والمتابعات أو يصح الاعتبار، لأن بعضهم قال الاعتبار هي حالة جمع الشواهد والمتابعات فيقال لها الاعتبار، فلهذا يقولون هذا الراوي يعتبر به وهذا لا يعتبر به. نعم سيأتي. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وهذا الذي عليه عدد من المحدثين والحفاظ أنهم عبد الله بن لهيعة يستشهد به، وهناك من فصل في حاله أنه إذا كان من رواية العبادلة ومن ألحق بهم كعبد عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن بن وهب، وهكذا بعضهم أضاف قتيبة بن سعيد وبعضهم أضاف غيره، لكن الصحيح أن رواية هؤلاء العبادلة وغيرهم منهم من يصححها ومنهم من يقول لا هي أحسن وأعدل، كما قال ابن حجر في التقريب: ورواية هؤلاء العبادلة أعدل من غيرها، وما جعلها صحيحة. على العموم مسألة ابن لهيعة فيها تفاصيل عند المحدثين، والأقرب والله أعلم أنه يصلح في الشواهد والمتابعات رحمه الله تعالى، وهو كان إمام مصر وقاضيها ومفتيها في زمنه. نعم. فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. الليث إمام في زمانه، كان أحد أئمة الدنيا الأربعة في زمان واحد، الليث بن سعد في مصر، ومالك بن أنس في الحجاز، والأوزاعي في الشام، وسفيان الثوري في العراق. هؤلاء الأربعة كانوا أئمة الدنيا في زمانهم. أعيدهم: الليث في مصر، وسفيان الثوري في العراق، ومالك بن أنس في المدينة والحجاز، والأوزاعي في الشام. فالليث بن سعد إمام جليل القدر رحمه الله تعالى. طيب، فالشاهد أن هناك الرواة منهم من يصلح للشواهد والاعتبار، وكذلك المرويات إذا ذكرت. نعم نقف. الآن هذا نوع، وسيأتي النوع الثاني في الشواهد والمتابعات هذه إن شاء الله. نعم. لا بس نقف عند هذا. طيب إلى هنا إن شاء الله. أرجو أن الأمر واضح يا إخوة، انتبهوا لهذه الأمور والتفاصيل، وأسأل الله أن يقينا وإياكم شر الفتن والتانين. زق من درسه في العادة 10:30. تأكد. إذن على العموم إذا كان الشيخ رزيق غدا سيأتيكم فدرسي معكم بعد أن يفرغ من درسه، وإذا كان الشيخ رزيق لن يأتي غدا الصباح للتدريس فكله إن شاء الله أنا وأنتم من 9 إلى 12 إن شاء الله. ناموا في الليل جيدا، وصلوا الفجر وناموا أيضا بعد الفجر جيدا إذا أحببتم. طيب، ونستعد إن جاء الشيخ رزيق درسكم، وإن لم يأتي فأنا معكم إن شاء الله من 9 إلى 12 ظهرا. جيد. وبعدها العصر يأتيكم الشيخ الدكتور أبو أسامة، ينتهي من كتابه ونحن نكمل المغرب والعشاء. جيد هكذا إن شاء الله. مستعدون إن شاء الله. طيب وفقكم الله جميعا. إلى هنا بارك الله فيكم. سبحانك.